لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وقصة اليوم هي قصة جرزة الذهب. وهذه القصة تحكي لنا صورة راقية من الإيمان والتقوى وعظيم الورع. هذا من أبرز دروس هذه القصة. ورع أطراف القصة هذا من أبرز دروسها. فهذه القصة تحكيها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاها صاحب أبو هريرة رضي الله عنه. قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، اي اشترى رجل من رجل عقارا يعني منزلا بيتا مسكنا. قال: فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. قال: فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. جرة فيها ذهب يعني وهو يبحث في يعني البيت أو نحو ذلك وجد جرة، والجرة معروفة ما يوضع فيه ماء أو نحو ذلك. فنقول لأجل العطل الفني ده نعيد تاني أن هذه القصة هي قصة جرة الذهب، يعني تحكي لنا صورة راقية من الإيمان والتقوى وعظيم ورع أصحاب هذه القصة. فكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، يعني منزلا أو مسكنا أو نحو ذلك. قال: فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. جرة فيها ذهب، الجرة حاجة يعني تشبه ما يسمى عندنا بال يعني اللي بيقولوا عليها بلاص وزلعة ونحو ذلك يعني. قال: فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني. الرجل اللي اشترى البيت لما وجد فيه جرة الذهب رجع للبائع وقال له: خذ ذهبك مني، خذ الجرة دي بتاعتك، أنا بقيتها في الأرض في العقار. إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. أنا مشتري منك أرض فقط أو بيت يعني في هذه الأرض، لكن لم أشتري منك جرة الذهب هذه. جرة الذهب هذه أكيد بتاعتك يعني لك وأنت صاحبها. سبحان الله العظيم. قال: فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. هذا بقى الأعجب، إن البائع يرد عليه يقول ماذا؟ إنما بعتك الأرض وما فيها، أنا بيع لك الأرض كلها باللي فيها. انظر، بيتورع إن هو ياخذ المال والتاني بيتورع إن هو ياخذ المال. نعم. قال فتحاكما إلى رجل. شيء عجيب في الحقيقة، مثال عجيب جدا في الورع. قال: فتحاكما إلى رجل، يعني يقضي بينهم في المسألة. فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ ألكما ولد يعني عندكم أولاد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. يعني جارة الذهب دي خلاص أنت مش راضي تاخدها وأنت مش راضي تاخدها، زوجوا يعني الولد للبنت وأنفقوا على زواجهما وتصدق كذلك. فرضي جميع الأطراف بذلك. فهذه في الحقيقة صورة فريدة وعجيبة من الأمانة. وإلا فالمعهود بين الناس أن يختصم مثل هذين للحصول على الذهب. ده العادة في الناس إن لقى جرة الذهب يروح مخبيها، والتاني يجي يسأل بعد كده يقول له ما شفتش جرة ذهب في الأرض؟ يقول له لا ما فيش. لكن هذان الرجلان ضرب المثل الرائع في الأمانة وفي الورع. وأما الحقيقة العادة، لأن هذا للأسف شيء يعني نتيجة فتنة الناس بالمال، نسأل الله العفو والعافية. فحب المال شيء مغروس في النفوس، كما يعني قال الله سبحانه وتعالى عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. وهذان الرجلان في الحقيقة الصحابة تعجبوا منهما. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لقد رأيتنا يكثر تمارينا ومنازعتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أكثر أمانة. بيقول إحنا الصحابة بعد ما سمعوا القصة من النبي صلى الله عليه وسلم قاعدين يتماروا، واحد يقول لا ده الراجل البائع هو الأشد ورعا، والتاني يقول لا ده المشتري أشد ورعا. سبحان الله العظيم، من شدة أمانة الرجلين. نعم. ولذا فلنا مع هذه القصة وقفات. أول هذه الوقفات يعني الحديث عن فتنة المال، عن فتنة المال التي يعني جعلت هذه القصة مثالا عجيبا بين الناس، لأنه العادة في الناس أنه محدش يعمل كده كما فعل هذان الرجلان. العادة في الناس على خلاف ذلك. لماذا؟ لأن فتنة المال شديدة على النفوس. لقد حمل حب المال الناس على التحاسد والتباغض والكبر والحرص واستحلال المحرمات. أيوة، فتنة المال يعني جعلت يعني نسأل الله العفو والعافية الناس يقعون في كل ألوان المحرمات. فعلى سبيل المثال مثلا على الكبر، انظر لصاحب الجنتين لما أعطاه الله المال تكبر والعياذ بالله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا والعياذ بالله. طغى وبغى لدرجة أنه أنكر العقيدة وهي البعث والنشور مرة أخرى، بل وتكبر على صاحبه الذي هو رفيق عمره، قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وهكذا المال أفسد نفسه. وسبحان الله إحنا بنرى الصور حية أمامنا، ناس كثير المال بيفسدهم فساد عظيم جدا، نسأل الله العفو والعافية. وانظروا إلى بلاد ودول المال كم أفسدها. انظروا إلى مثلا كثير من الناس في بلاد الخليج عفانا الله وإياكم إلا من رحم الله، المال أفسدهم فسادا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. وإلا فقارون هذا كان إنسانا فقيرا من قوم موسى، سبحان الله، فلما جاءت فتنة المال اغتر وقال إنما أوتيته على علم عندي، ده كله بمهاراتي وعبقريتي وكذا، ونسى فضل الله عز وجل وأن هذا من نعمة الله عليه ليرى الله منه الشكر، فكان والعياذ بالله فتنة له. بل أفسد حب المال كثيرا من العباد والمنتسبين إلى العلم والدين. حب المال أفسد كثير من العباد اللي هم منتسبين للعلم والدين، يعني مش عامة الناس، لا ده كمان عباد وناس منتسبة للدين كمان، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهؤلاء تحولوا من عباد وعلماء، تحولوا والعياذ بالله إلى آكلي سحت، وفسدوا بسبب ماذا؟ بسبب فتنة المال. وأما الوقفة الثانية مع هذه القصة فهي فضل الورع في الدين، فضل الورع في الدين. فلا شك أن هذين الرجلين صالحين تقيين، والصلاح والتقوى يجلبان الورع. الإنسان كل ما زاد صلاحا وزاد يعني تقوى كل ما ورعه زاد، كل ما الإنسان يزداد صلاح وديانة كل ما ورعه يزداد. فالصلاح والتقوى يجلبان الورع، والورع يثمر الزهد، الورع يثمر الزهد. وده اللي حصل مع الرجلين، كان صالحين تقيين ولذلك كان عندهم ورع، ولذلك الورع ولد زهد، ان كل واحد فيهم يقول له خد البتاعه دي. سبحان الله العظيم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. العلماء لهم تعريفات كثيرة، لكن هذا من أحسن التعريفات، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. هذا الذي حدث مع هذين الرجلين، كل واحد فيهم خايف أن يكون الشيء ده فيه شبهة فمش راضي يأخذه، فيخاف أن يكون له تأثير عليه في الآخرة. ولذلك كان ورع الرجلين وزهدهما في المال على هذا النحو. وهنا يعني فائدة في الكلام عن الورع، أن احنا نتعرض للكلام عن أقسام الورع، وإلا الورع ليس كله على درجة واحدة. فالورع أقسام ثلاثة: الأول واجب، الأول واجب، ورع واجب، وهو الكف عن المحرمات، وهذا في مقدور الناس جميعا، وهو الكف عن المحرمات ده أن يجب عليهم أن يتورعوا عن يعني سائر المحرمات. وعلى سبيل المثال كأكل الميتة والربا والخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولبس الحرير والذهب للرجال والسرقة والغش والكذب ونحو ذلك، هذا يجب التورع عنه، وهذا في مقدور الناس جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. إذن هذا الورع الواجب فيما يتعلق بالحلال البين والحرام البين، يجب أن يتورع عن الحرام البين، يجب عليه ذلك، هذا هو القسم الأول. وهذا يقدر عليه كل الناس، كل الناس يقدرون عليه، لأن هذا هو الشرع، والشرع كله سهل ليس فيه حرج. أما النوع الثاني من الورع فهو مستحب، فهو مستحب، وهو الامتناع عن الشبهات، يعني عن الأشياء اللي فيها شبهات، وهذا لا يقدر عليه إلا القليل، إنه يمتنع عن الشيء اللي فيه شبهة. بمعنى هو محتار هو حلال ولا حرام، أو إنه هو حرام ولا مكروه. الإنسان الورع هنا يفعل ماذا؟ هذه الدرجة، وهي الدرجة الورع المستحب، إن هو يترك ما يتحير فيه هو حلال ولا حرام، أو ما يشتبه عليه هو حرام ولا مكروه، يوم يترك هذا. لماذا؟ ورعا. فهذا الذي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصد أو جاء به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وبينهما أمور مشتبهات، الحلال بين والحرام بين. قال: وبينهما أمور مشتبهات، يعني تشتبه على بعض الناس لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. يبقى حلال حرام، ما هو مش قادر يعرف هو حلال ولا حرام، يتركه خالص، لأنه احتار هو حرام ولا حلال، مش قادر يعرف هو حرام ولا حلال، أو هو حرام ولا مكروه، يقوم يعمل إيه؟ يسيبه خالص. هذا من باب بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. هذا يعني النوع اللي هو المستحب ده، جاء عليه أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك يعني أنت متشكك فيه، إلى ما لا يريبك. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. ده النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يلاقي تمرة، يعني الاحتمال انها تكون بتاعت بيته اكثر في الحقيقة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخاف انها تكون تمرة من تمرات الصدقة، يقوم ما يرضاش ياكلها، يسيبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاص يرفعها الى فيه يوم سيبها تاني، خشية ان تكون من ما هو حرام. اما النوع الثالث من الورع فهذا من قبيل درجة الاحسان، يعني في ورع واجب وفي ورع مستحب وفي ورع فوق المستحب بقى، اللي هو من قبيل الإيش؟ الإحسان. قال: وهو الكف عن كثير من المباحات طلبا لما هو خير منها في الآخرة، طلبا لما هو خير منها في الآخرة، وهذا لا يقدر عليه إلا قليل، هذا لا يقدر عليه إلا قليل القليل في الحقيقة، اللي هو النوع الأخير ده، اللي هو من قبيل الإحسان، درجة فوق المستحب كذلك. وهو الكف عن كثير من المباحات، انتبه شوف الدرجة دي أو القسم ده، الكف عن كثير من المباحات هو عارف انه مباح، لكن هو المباح ده بيتركه ليه معنى اعظم واعلى. والا الله سبحانه وتعالى قال في ذلك مما جعل هؤلاء يفعلون ذلك، قال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فهؤلاء الورعون تركوا هذه المباحات لأجل أن يأخذوا ما عند الله عز وجل. وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قعد لهم هذا القسم وهذه الدرجة العالية، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: مالي والدنيا، مالي والدنيا، وما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. مالي والدنيا، أنا ما أحد يكلمني عن أن أنا أخذ من الدنيا، أنا منتظر ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يترك المباحات صلوات الله وسلامه عليه طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. ولذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياة خشنة، حياة خشنة، ترك المباحات والملذات لأجل أن يأخذ ما عند الله سبحانه وتعالى. وده النوع العالي جدا في الورع. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. يعني ما أكلش النبي صلى الله عليه وسلم يومين ورا بعض خبز شعير. وأيضا يعني كما يعني ذكر الإمام ابن سعد في الطبقات أن حفصة بنت عمر رضوان الله عليهما دخلت على أبيها عمر رضي الله عنه وهو كان أمير المؤمنين في هذا الوقت، وقد رأت ما هو فيه من شدة العيش وخشونته. عمر كان بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في خشونة عيشهم، فقالت: إن الله أكثر من الخير وأوسع عليك من الرزق. يعني أنت أمير المؤمنين دلوقتي والبلاد فتحت لك وللمسلمين، إن الله أكثر من الخير وأوسع عليك من الرزق، فلو أكلت طعاما أطيب من ذلك. يعني وسع شوية على نفسك. في بعض الروايات الأخرى قالت ألا وسعت على نفسك شيئا، وسع شوية على نفسك، ولبست ثيابا ألين من ثوبك، ولبست ثيابا ألين من ثوبك. فقال عمر رضي الله عنه: والله ولأخاصمنك إلى نفسك، أنا مش هجيب حد أقيم بحج عليك إلا نفسك، سأخاصمك إلى نفسك. ثم جعل يذكر ويذكرها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بنته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يذكر لها عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش وهي معه، فلم يزل يذكرها ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معه حتى أبكاها. يقول لها: أنت نسيتي عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت كنت عايشة معه في بيته، أنت اللي بتقولي لي وسع. النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش كل هذا العيش الخشن عشان يطلب الآخرة. ثم قال لها: إنه كان لي صاحبان سلكا طريقا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، إنه كان لي صاحبان سلكا طريقا، فإن سلكت طريقا غير طريقهما سلك بي غير طريقهما، فإن سلكت آسف طريقا غير طريقهما سلك بي غير طريقهما. يقول لها: أنا لو سلكت طريقا غير الطريقة اللي كان عليها أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هتاخدني سكة تانية. ثم قال لها: والله إني سأصبر على عيشهما الشديد، يعني أمشي على طريقتهم، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي، أنا بعمل كده عشان أكون معهم في الآخرة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك عمر رضي الله عنه في الحقيقة الأمثلة الكثيرة في ورع عمر هذه كلها أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضوان الله يعني عليه وعلى أبي بكر وصلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. من عجائب في الحقيقة ما أيضا يذكر في ورع عمر رضي الله عنه كما رواه البراء بن معرور قال مرض عمر رضي الله عنه يوما فوصفوا له العسل دواء، قالوا له العسل الفلاني تاخذ دواء، قال وكان بيت المال به عسلا جاء به أو جيء به من بعض البلاد المفتوحة. كان بيت المال فيه عسل جاي من البلاد اللي هي اللي اتفتحت، لأن مكة ما فيهاش العسل ده. قال فلم يتداوى عمر بالعسل كما نصحه الأطباء حتى جمع الناس وصعد المنبر واستأذن الناس وقال إن أذنتم لي وإلا فهو حرام علي. شيء في الحقيقة عجيب جدا، إن هو أمير المؤمنين ويطلع المنبر يقول لهم أنا هاخد شوية عسل من العسل بتاع بيت المال علشان أنا العسل ده أتداوى به. قال فبكى الناس إشفاقا عليه وأذنوا له جميعا، الناس كلهم بكوا لأنه بكوا مع نفسهم، ده أمير المؤمنين اللي بوسعه أنه ياخذ ولا يستأذن حد أصلا، هو أمين على المسلمين ومع ذلك يستأذن الناس على المنبر. فبكى الناس من وراء عمر وشدة وراء عمر وأذنوا له جميعا. قال ومضى بعضهم يقول لبعض، وهم ماشيين بقى في الطريق بيتكلموا مع بعض، ومضى بعضهم يقول لبعض لله درك يا عمر لقد أتعبت الخلفاء بعدك، لقد أتعبت الخلفاء بعدك، يعني ده مين اللي هيقدر يمشي على نفس طريقك دوت رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك هذه الدرجة من الورع هي أعلى الدرجات، وهي التي تكون في درجة كالإحسان. أما الوقفة الثالثة فهي الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يعني هذه القاعدة ظاهرة جدا في هذه القصة، إن الجزاء من جنس العمل. الاثنين الرجلين تورعا، فربنا سبحانه وتعالى جازاهما باللي يخلي لهم فكرة توافق ما هم عليه من ورع. ولذلك إذا كان أمر الرجلين عجبا فإن قضاء القاضي كان أعجب وأعجب. سبحان الله العظيم، الجزاء من جنس العمل، الاثنين تبرعوا ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهم بإذن الله القضاء الذي يكون فيه جزاء لما يعني فعل من هذا الورع. ولذلك الرجل الذي قضى قضى قضاء عجيبا، قضى قضاء عجيبا. كان ممكن القاضي ده أو الحكم ده يقول لهم خلاص حطوا المادة فين؟ في بيت مال المسلمين، لأن ده بيقول مش بتاعي وده بيقول مش بتاعي، فده حكم المال ده أنه يتحط في بيت مال المسلمين. إنما القاضي ده قال شيئا عجيبا، قال عندكما يعني ولد؟ قالوا له نعم. ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية، قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. ولذلك المصاهرة هنا اللي حصلت بين الأخيار دول في الحقيقة كانت زيادة لرباط الإيمان بين هذين الرجلين الصالحين أكثر وأكثر. بعد ما كانوا الرجلين الصالحين دول مجرد اثنين في مجتمع مسلم، ده صاروا الاثنين كمان عيلة واحدة وحصل بينهم مصاهرة. ولذلك يظن أن الناس دول الصالحين دول هيطلعوا ناس صالحين، ولكما قال الله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يبقى الطيب هيطلع طيب. ولذلك المصاهرة بين الصالحين دول في الحقيقة تقوي رباط الإيمان بين الصالحين وتخرج بيوت أيضا صالحة للمؤمنين يصدق فيها قول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وفي قصة أم سليم، قصة أم سليم نجد هذا المعنى الجميل أيضا، إنه الجزاء من إيه؟ من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قصة أم سليم هذه التي مات ولدها الصغير وكان مريض جدا، وكان زوجها أبو طلحة رجل يعمل في بستانه ويرجع يعني في آخر النهار ربما متعبا ونحو ذلك، فالولد مات قبل رجوع أبيه من يعني عمله ونحو ذلك، صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدين يجي. فلما أوى إلى بيته بعد العشاء سأل عن ولده، فقالت أم سليم رضي الله عنها الصالحة الحكيمة، قالت هو أسكن ما كان، قلت له ده هو في أسكن حالاته. فالرجل فهم أن في أسكن حالاته يعني إيه؟ يعني بقى الحمد لله كويس، وهذا المرض من عنده، والولد نايم وساكن ونحو ذلك. وهي تقصد معنى تاني تعريضي أنه أسكن ما كان، خلاص ما فيش شكوى، ما بيشتكيش. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، في بعض الروايات فتزينت له كأحسن ما تتزين المرأة لزوجها، فأصاب منها. فلما انتهى وأصبح قالت قم دفن ولدك، خذ ولدك روح ادفنه. فغضب فقال تقولين لي هذا وتجعليني أتلطخ بكذا وكذا وكذا. فجاء بعد صلاة الفجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالأمر وهو مغضب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة؟ فقال نعم. قال اللهم بارك لهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهما. قال الراوي فولدت أم سليم غلاما، الغلام ده اللي هو جابوه بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم وشاله وحط له النبي صلى الله عليه وسلم يعني التمر في فمه ونحو ذلك، وسموه عبد الله. قال الراوي وهو ابن عيينة قال فقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد، فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. الولد ده اللي هو اللي ولد في الليلة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما بارك لهما، هذا الولد طلع من يعني نسله تسعة يقرؤون القرآن. الجزاء من جنس العمل، امرأة صالحة وفعلت شيئا صالحا جازاها الله عز وجل من جنس عملها. في الختام نختم بفائدة وهي حكم المال المدفون، حكم المال المدفون. المال المدفون ده في الأرض أنواع، مش كله نوع واحد. فالمال المدفون إما لقطة وإما ركازا وإما غير معين، يعني مش معروف، لا يعرف له وصف من الوصفين السابقين، مش عارفين هو لقطة ولا عارفين انه هو ركاز. طب اللقطة بتتعرف ازاي؟ انها تكون من اشياء بتاعت الزمان اللي احنا فيه، الزمان اللي احنا فيه، فالناس لما تشوفها دي بتاعت الزمان الحالي، عصرية، حاجة عصرية، يقوم يعرفوا ان دي بتاعت حد معاصر، دي اسمها لقطة. اما لو كانت بقى حاجات من قديم الزمان عليها علامات تدل انها من قديم الزمان اسمها ركاز، زي مثلا بعض الآثار والثروات ومش عارف ايه والعملات اللي هي بتاعت الأمم السابقة ونحو ذلك، والذهب والفضة، كل ده يسمى ركاز. هذه الأموال لها أحكام. أما اللقطة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، قال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، يعني اعرف الشيء اللي انت وجدت فيها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، إن لم تعرف صاحبها، يعني إن لم يأتي صاحبها فاستنفقها، خلاص انتفع بها، ولتكن وديعة عندك. وفي ذات الوقت لو أنت حتى يعني تصرفت فيها هي في حكم الوديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. يبقى أنت لو شلتها وجاء في أي يوم من الدهر هتديها له. طب لو أنت تصرفت بعد السنة هي كالوديعة عندك مضمونة، يعني تؤديها إليه وقت ما يأتي. وأما الركاز فهو ما وجد من دفائن الجاهلية قبل زمان الإسلام، يعني قبل زمان الإسلام، قال ذهبا أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر، فيجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط له الحول ولا النصاب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. يبقى ده حكم الإيش؟ الركاز. أما المال اللي هم وجدوه بقى في الجرة الذهب على تصرف الرجلين، هذا المال الإمام القرطبي رحمه الله جزم بأنه هذا المال يعني حكمه حكم المال الغير معروف، المال الغير معروف سبيل له، ولذلك حكم المال ده يوضع في بيت مال المسلمين. عشان كده الأمر عدب إن كل واحد فيهم يتورع ويجي بقى القاضي يقضي بعد كده، أو الرجل اللي حكم ده يحكم بهذا الحكم الجميل اللي هو يقوي العلاقة بين الرجلين بالمصاهرة. فكان هذا معنى نبيل، وفي القصة المعاني التي تقدمت والتي من أعظمها يعني بيان عظيم أثر الورع، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي أصحاب ذلك بجنس ما فعلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.